بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذلك يعني العذاب بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا إرادة صيغة الجمع في الآية مع كون القائل واحد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا، فتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين بذلك، لأن باقيهم يرضون بذلك، هو نظائره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق، إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني نقول ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حتى الذوق لإدراك الطعم، ثم اتفع فيه بإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناسي عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم. الإنسان إذا يعني الذي يتعامل هذا القول إن الله فقير رحمه أغنياء، إنهم بخيلون، يبخلون بأن يؤتوا مما أتاهم الله من فضل، واضح؟ فالبخل بماذا يكون؟ بإيه؟ بالمال، والمال إنما يخفض بصفة أساسية من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه. أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، واضح؟ فلذلك يعني يكونون بخلاء ويتهالكون على هذا المال، وأغلب حاجاتهم يعني هو تحصيل الطعام بهذا المال، ومعظم الدخ للخوف من فقدان هذا الطعام، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال، لأن أغلب استعمالات المال هي في الطعام، واضح؟ كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ أن المقصد الأساسي من المال هو الطعام. ثم وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، تقديم الأيدي هو عملها، لأن من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالأيدي عن الأنفس من حيث إن عامة أفاعلها إنما تزاول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه. هنا فإذا أيضا لا مانع إن شاء الله من إرادها، قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم تفيد الكثير، ولا يلزم نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل، فلو قيل وأن الله ليس بظالم لا كان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك من فهم الإشكال؟ لحد غير أخير أي طب السؤال، يعني احنا طرحنا السؤال الآن، ما هو الفهمته من السؤال؟ صحيح، نعم. بصورة أخرى أيضا أحد يوضح أكثر، تفضل. نعم يعني الذي لا يكون ظلاما هو المبالغة، فيمكن أن يكون ظالما، يمكن أن يكون ظالما، فهذا هو الإشكال. فالسؤال هنا لماذا أو ما الحكمة من أن الله تبارك وتعالى آثر هنا في هذا النظم الكريم نفي بصيغة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من أوجه، أحدها أن الصيغة للنسب، الصيغة للنسب من قبيل بزاز نسبة إلى البز الحرير، عطار لا للمبالغة، فهذه الصيغة فعال تأتي أحيانا للنسب فقط نسبة لشيء معين وليس للمبالغة. نعم. والمعنى وأن الله ليس بظلام، يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم، لا ينسب إلى الظلم. يعني لما تتم في المثل أساسا عن سبق تقول هذا ليس بعطاف، هل انت تقصد المبالغة هنا لكن المبالغة فقط ام تقصد نسبته الى فعل معين انه بيبيع هذه الاشياء العطارة، تقصد هذه النسبة فقط او البزاز. كذلك هو اللام الصيغة للنسب للنسب، والمعنى يعني ان الله ليس بظلام، يعني ان الله لا ينسب الى الظلم. الوجه الثاني ان فعالا قد جاء لا يراد به الكثرة، كلمة فعال او احيانا صيغة فعال استعملت في لغة العرب لا على معنى الكثرة والمبالغة، بل تأتي على معنى فاعل كقولي طرفة ولست بحلال السلاع مخافة ولكن متى يسترشدي القوم أرشدي، ولست بحلال السلاع مخافة ولكن متى يسترشدي القوم أرشدي. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لقولة أفلام ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوسم في واهر اليد. يقول التبريزي ولست بحلال السلاع، السلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاوديه. حلال السلاع حلال جاي من ايه؟ من اللي يحل، يعني يتواجد في المكان. حللت اهلا وجدت سهلا، يعني جيت، يعني واضح. فحلال هنا المقصود انني لا اتواجد في هذا المكان. السلاع يعني معناها انني لست ممن يستتر في السلاع، يعني لا انزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف، يعني ينبه نفسه عن البخل. يقول انا لست بحلال السلاع، السلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاودية، الماء يجري من رؤوس الجبل الى الاودية الى اسفل، فاماكن عالية اللي يريد ان يختبئ من الضيوف المبخيل يطلع وراء الجبل ده ويختبئ في هذه السلاح، فيختفي وراء الجبل واضح. فهذه السلاح مجاري الماء من رؤوس الجبال الى الاودية. فهو يمدح نفسه بقوله ولست بحلال السلاع مخافة، يعني مخافة من ان يراني الضيف او ابن السبيل. ولكن متى يسترشدي القوم ارشدي، ولكن متى يسترشدي القوم يعني انا انزل الفضاء ولا اختبئ في السلاع او لا احل في السلاح، انزل في الفضاء وارشد من يسترشدني واعين من استعانني. الرفض هو العطيه والمعونه، ايضا الرفض العطيه والرفض المعونه. ولكن متى يسترشد القوم ارشدي، يعني ازور على من يسال معونتي او اكرامي. فلا يريدها هنا انه قد يحل السلاع قليلا. هل معنى مثل هذا الكريم، الشخص الكريم الذي ينزل نفسه عن هذا البخل، هل لما يقول لست بحلال السلاع يقصد بذلك نفي المبالغه؟ يعني بمعنى انه يمكن في بعض الاحيان ان يختبئ من الضيوف او من ابن السبيل، ام انه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغه؟ فهنا استعمل بايه؟ بمعنى الحال وليس الحلال، واضح؟ ففعال جاءت لا يراد بها الكثره كهذا الذي ذكرنا، فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال، ولان تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. اللي كان بيمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة، لست بحلال السلاع، يعني أنا لا أختبئ وراء السلاع كثيرا. معناها إيه؟ أني أحيانا أختبئ، فهل هذا مدح؟ لا ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان غالب لعبده، وأن الله ليس بظلام للعبيد، رعي الجمع في معنى العبيد. يعني كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده، ثم يقولون وهو ظلام لعبيده، فتجمع الكلمة الظالم او تستعمل كلمة فعال اذا كان الذي ينسب اليه ايه الفعل او المتعلق به جمعا. ظالم لعبده، اذا كان واحد يقول ظالم، واضح. اذا كان عبيد يقول ظلام لعبيده، واضح، لانه يعني يظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزل الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، فهذا لرعاية صيغة الجمع في العبيد. الوجه الرابع أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة، لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفائه بالظلم، إن يظلم يظلم لأنه تعود عليه نفعا وراء هذا الظلم. فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجب عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك أن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تبييني مقرر لمضمون ما قبلها، يعني الأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من خلالهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتطويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها. فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله تعالى لو عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه يكون ظلاما للعبيد، وهذه صيغة من الصورة، فالله تعالى منزه عن ذلك، بل يعذبهم إيه؟ يعذبهم بالسبب ما اقترفوه من الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا نصب بتقدير أعني أو رفع على الذنب بتقدير، هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا يعني أمرنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل تبكيتا لهم وإظهارا لكذبهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي المعجزات الواضحات وبالذي قلتم، بنفس هذا الذي قلتم وهو تشريع القربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموهم لما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فإن كذبوك يعني بعد بطلان عذرهم المذكور فقد كذب يعني فقد كذب رسل من قبلك يعني فلا تحزن وتسلى، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، الزبر جمع زبور أي الكتب المحاة منه تعالى، والكتاب المنير أي الواضح الجلي، والزبور والكتاب واحد في الأصل وإنما ذكر لاختلاف الوقفين، فالزبور فيه حكم زاجرة والكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة. هنا فائدة تتعلق بقربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم، القربان معناه لغة ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة لمرضاته، وكانت ذبائح العبرانيين عديدة جدا، وكان المستعمل لهذه الذبيحة لتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام، وكانت الذبائح نوعين عامين، إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطايا والأخرى شكرا لله على مراحمه وبركاته. ثم قال صاحب مرشد الطالبين فالذبيحة اليومية كانت مشهورة جدا، كان عليهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى يوميا في الصباح والمساء بهذه الذبائح. الذبيحة اليومية خروف بلا عيب، ليس فيه عيب، يقدم وقودا لله كفارة من خطايا، وذلك مرتان صباحا ومساء طول مدة السنة، فالتي في الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليلة، تقدم الخطيئة في الصباح تكفر خطايا بني إسرائيل في الليلة السابقة، والتي في المساء عن خطاياهم نهارا. وقبل فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد الكاهن القادم، وبهذا كان ينقل الاسم اليه وهو صفة وضع وكلاء الشعب ايديهم على رأسه ثم يذبح ويقرب وقودا، وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار وتبخر الكهنة على المذابح الذهبية ويقدمون الطلبات لله عن الشعب، اما في يوم السبت فكانت تتضاعف الذبيحة ويقرب في كل دفعة خروفان. خلاصة الكلام فيما يتعلق بعلاقته هنا بهذه الآية، يقول تعالى يعني تأكله النار يعني أنه يذبح على هذه الكيفية، بعد ما يذبح تنزل نار من السماء فتأكله، تنزل نار من السماء فتأكله وتكون معجزة وآية كما حصل في عهد موسى وهارون من نزول النار وأكلها المحرقة، وفي عهد سليمان أيضا كما جاء في كتبهم أن سليمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وكان جميع بني إسرائيل يعاينون هبوط النار. على الأحوال يقول السيوطي رحمه الله تعالى هنا الذين، هذه نعت للذين قبله، الذين قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا، يعني قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن الرسول، يعني لا نصدق رسولا حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فلا نؤمن لك حتى تأتينا أنت أيضا بقربان تأكله النار، وهو لا يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها، فإن قبل يعني هذا القربان جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه. وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العهد فعلا كان موجودا لكن في حق المسيح ومحمد لم يعهد إليهم بذلك. قال تعالى قل قد جاءكم، يعني قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي بالمعجزات وبالذي قلتم كذكريا ويحيى فقتلتموهم، والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تؤمنون عند الإتيان به، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي المعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب. وفي قراءة في إثبات الباء فيهما وبالزبر وبالكتاب المبين المنير أي الواضح وهو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبر يعني هؤلاء الرسل الذين كذبوا. ثم قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم يعني جزاء أعمالكم يوم القيامة، فمن زحزح أي بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبه. فقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوف أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، المكان الذي يعلق فيه الصوف، تعرفون الصوف هذا خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا أي ما العيش في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الباطل الخاضع الذي لا يدوم بل يتمتع به قليلا ثم يفنى ثم يفنى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، هذا كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس ووعد ووعيد للمصدق والمكذب، يعني هذه الآية تخاطب جميع البشر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفون جزاء أعمالكم وافيا يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الزمخشري فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ما الجواب؟ من فهم السؤال؟ يبدو أني أسرعت في الإقراء. صحيح، جاء سمعنا السؤال، هل تعرف الجواب عنه؟ صحيح، كمال الجزاء، صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. نعيد السؤال، السؤال يقول الزمخشري فإن قلت فهذا يعني وإننا توفون أجركم يوم القيامة، الجزاء يكون يوم القيامة، فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طبعا هذا يعني الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وإن كان عذاب القبر والحياة في القبر والنعيم فالعادتها لنا تواتر والأدلة أكثر من أن تفتقد أنا وفي السنة، فنحن لم نلقص الآن صحة الحديث لكن نحن نتكلم عن معناه صحيح طبعا. نعم، يقول فهذا يوهم نفي أن كيف يكون القبر لما يكون القبر روضة من رياض الجنة، هذا جزاء ليس جزاء، هذا أجر وجزاء. فذلك إذا كان حفر من حفر النار هذا جزاء، والآية يفهم منها أن هذا الجزاء يكون يعني فقط يوم القيامة. واضح الجواب كما يقوله الزمخشري: كلمة التوقية تزيل هذا الوهم، وإنما ما قالش أن توفون لكن قال توفون توفون، فكلمة التوقية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، فما يكون في القبر وبعض الأجر مقدمات للأجر، أما إكمال الأجر وكماله وغايته فإنما تكون يوم القيامة. نعم. وقال الرازي: بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالهموم والهموم. حتى الإنسان إذا جوزي في الدنيا فأي مساعة في الدنيا لابد أن يخلصه ما يكدره، ولو لم يكدره إلا خوف قطعه وزواله لكان إيه؟ لكان كافا في تكديره. نعم إله الإنسان أوتي من مساعة الدنيا، ألا يكدره خوفه من زواله؟ أي نعم. والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة، لأن هناك يحصل السرور بلا غم، والأمن بلا خوف، واللذة بلا ألم، والسعادة بلا خوف من انقطاع. وكذا القول في العقاب، فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن فوائد اللذة، بل يمتزج به راحات وتخفيفات، وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة، نعوذ بالله منه. فمن زحزح عن النار، أي أبعد عن النار التي هي مجمع الآفات والسرور، وأدخل الجنة التي هي جامعة للذات والسرور، فقد حصل الفوز العظيم، وهو الظفر بالبغية، يعني النجاة من سخط الله والعذاب الصرمة، ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وأخرجه مسلم أيضا. وما الحياة الدنيا أي لذاتها أو العيش فيها إلا متاع الغرور، المتاع ما يتمتع وينتفع به، والغرور مصدر غره أي خدعه وأقنعه بالباطل. وإنما وقف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذاتها من طول البقاء وأمل الدوام، فتخدعه ثم تطرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك أن يضحل ويزول، فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أي لتختبرن في أموالكم، يعني بما يصيبها من الآفات، وأنفسكم أي بالقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد. وهذا بقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما اقترب من سيرة هذه الأنبياء كلما زاد حظه من البلاء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، يعني أنه يكفر خطاياه. وإن تصبروا يعني على ذلك وتتقوا أي مخالفة أمر الله تعالى، فإن ذلك أي الصبر والتقوى من عزم الأمور، أي من معزومات الأمور التي يتنافس فيها المتنافسون. والمقصود من معزومات الأمور

العلامة أبو السعود في تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة، فاشتروا به ثمنا قليلا، فتنبذوه وراء ضمورهم واشتروا به ثمنا قليلا، هنا نوع من المعاوضة، بذلوا شيء في مقابل شيء. غالبا الإنسان في حالة الاشتراء أو المعاوضة هذه في الغالب يكون الاشتراء مؤذنا بالرغبة في المأخوذ والزهد أو الإعراض عن المعطى، يعني أنت معك مال وستشتري به سلعة، أنت تبذل المال ستشتري هذه السلعة أو الآلة أو السيارة أو أي شيء، فأنت لما تعمد إلى هذه المعاوضة إلا إذا كنت ترى أن الذي تأخذه أفضل مما تعطيه، يعني بمعنى أنك أنت في يعني إقبال ورغبة في المؤلف عن المشترى الذي هو العمدة في العقد والمقصود بالمعاملة بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة إليه، وجعل الكتاب الذي حقه أن يتنافس فيه المتنافسون مصحوبا بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم وغاية خبثها بإيثارهم الدنيء الحقير على التاريخ الخطير، وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصدا ما لا يخفى جلالة شأنه ورفعة مكانه. حقيقة كان هذا من أعظم ملامح البيان والبلاغة القرآنية، كلمة واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا كما ذكرنا المفروض ان المال ثمن يكون وسيلة الى ما هو افضل منه اثرا، واضح؟ هؤلاء جعلوا الكتاب الذي اتاهم الله اياه هو الثمن في مقابلة الدنيا، فجعل الدنيا اشرف وجعلها هي المقصودة والدين هو الوسيلة. ثم اشار تعالى انهم لا يرون قبح ذلك بل يفرحون به، هذه مصيبة اخرى، يعني بعد ان وصفهم تعالى بانهم يشترون ايات الله ثمنا قليلا ويستعملون ايات الله وكتاب الله وسيلة لنيل مآربهم الدنيوية وعكسوا الامور، ايضا لا يستحقون هذا الفعل ولا يندمون عليه بل يفرحون به ويسرون، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا اي بما فعلوا من اشتراء الثمن القليل بتغيير كلام الله تعالى، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني من وفاء الميثاق من غير تغيير ولا كتمان، فلا تحسبنهم بمفازة، مفازة يعني منجاة بمفازة اي بمنجاة من العذاب ولهم عذاب اليم، يعني بكفرهم وتبليسهم. روى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال اذهب يا رافع، وهو بوابه، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أوت وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون، يعني هذا المقصود به إن في يعني عنده استشكال في فهم الآية، فهو أرسل بواب مروان إلى ابن عباس يعني يسأله كيف يزال هذا الاشكال، لأن كان كل امرئ تارك واحد لم يفعل فمن الناس احد الا وهو يفعل بما لم يفعل، فقال ابن عباس ما لكم وهذه، انما نزلت هذه في اهل الكتاب. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما واذ اخذ الله ميثاق الكتاب الى قوله ولهم عذاب اليم، وقال ابن عباس يعني فهم هذه الايه يقول سالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، قد أروا أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، واستحمدوا بذلك إليه يعني كأنهم استحقوا أن يحمدوا على هذا الذي أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أتوا إنتهى ما سألوا، هذا هو ما أتوا، أما يحمدوا بما لا يفعلوا يعني يحبون أن يحمدوا ويمدحوا ويشكروا على النبي صلى في تفسير يعني امر كيف ابن عباس بس كيف الله سبحانه وتعالى عنه امر كيف الايات تتولى هي الذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في كثير جدا من وضع القران الكريم، اي نعم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، وغير ذلك من النصوص. نعم. فكذلك هنا لما فعل الكذب هذا هو أنهم لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين أوهموا أنهم قد ألبوه وظن أن يحمدوا بما لم يفعلوا وبما أتوا من كذبهم عليه وإخبارهم بخلاف الذي كان يسألهم عنه. فانظر كيف نزل الوحي يفضح هذه ديانتهم شيمهم. فالوحي هو الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذا الموقف يذكرني يعني شيء مؤلم جدا. سمعت احد الخطباء المرموقين الشديد حدثه عن تتميم اليهودية لضراعة الشاه وجادعته الى طعامنا وضع ثما في ذراع الشاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاه فاكل منها ثم قال عليه الصلاه والسلام ان هذه الذراعه خير من انها فنقضها عليه الصلاه والسلام. فالحقيقه قال كلمه شديده جدا يعني اعتقد لو انها عرضت على العلماء لقالوا فيها قولا قاسيا شديدا. فانه قال يعني ان الرسول عليه السلام يعني طول عمره او يعني كان يعني يحذر جدا من اعدائه ويحتاط وكذا وكذا واطمر في ذكر احتياط الرسول عليه السلام وحذره من اعدائه. يقول ما الحكمه انه هذه المره بالذات لم يحتاط هذه المره بالذات كيف اليهود خلعوه الله اعلم الحكمه في ذلك. يعني كان يحتم انه ما يتكلم اذا لم تظهر له الحكمه اما ان يسال او يراجع مصادر العلم لكن لا يظهر بذلك على ملأ من الناس لأن هذا يتضمن وإن لم يكن فيه صراحة وهو لا يقصد ذلك طبعا شيئا من التنقص في النبي عليه الصلاة هو لا يقصد ذلك قطعا لكن مثل هذا يعني ماذا تريد أن تقول يعني رسول في قدام إن لم يرحم هذا لما يحصل لكم يعني مثل هذا قل هم يعني ما هي الحكمة إذا أو لم تظهر لي الحكمة ابحث ارجع لأهل العلم قد تجد لهم عثروا على هذه الحكمة. واضح. بالنسبة لهذه الحادثة العلماء يبرزونها في باب علام النبوة ودلائل النبوة بالعكس هذه من دلائل النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. لماذا؟ لأن يعني إخبار الزراع لها بأنها يعني مسمومة. والحقيقة أيضا لم يبرز جانب الإعجاز في هذا ما التفت إليه أن ما أدري بعض الأخوة المعاصرين لهم موقف من قضايا المعجزات وكذلك لهم موقف من السنة لكن لا يظهرون بها ولا يعني يعبدونها صراحة. موضوع المعجزة اللي في نطق الزراع وأنها حقيقة ما تقف وأنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة هذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقبل الحديث ولم يبين ان هذه المرأة اليهودية لما اخذت وقال لها لما فعلت ذلك ارادت ان تتخلص من الموقف فقالت قلت ان كان نبيا حقا فلن تضره وان كان غير ذلك اقترحنا منه. واضح. فيعني مفهوم كلامي انها عرفت انه نبي حقا. وعلى احوال هذا الحديث كما ذكرت يدرج في أدلة صدق النبوة وهكذا يريده العلماء في علامات ودلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أما أن يجيب طعام يهودية أو يهود أو غير ذلك فهذا كان من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعي يجيب ولا شك أنه في كل مسالكه يسرع للأمة فهذا تسريع للأمة كما رأنا درعه عند يهودي ألم يكن يستطيع أن يأخذ مالا أو يقترب أو يرهن حتى عند واحد من الصحابة الذين يفدونه بأموالهم وأرواحهم فلا يستطيع ذلك كل تكلات. هذا تشريع أن هذه المنطقة مما يباح أن يجري فيها التعامل حتى مع أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. واضح. فالحكم كثيرة وثيقة مما يقف له السعر أن يقال أن الرسول في هذه المرة بالذات لم يحفظ الرسول اتصرف من عنده أم أنه كله وحي الله كله وحي من الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا إن الحكمة من ذلك قالوا إن أثر هذا السم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لعله أو إن الله أراد بذلك له أن يجمع إلى مرتبة إلى عليه مرتبة الشهداء. وفي الحديث أو في الخبر أن هذا أوان انقطاع أدهري